فكر النبي قلبي نامت ما يصلي عزين كافت إلى ذكر النبي قلبي نامت ما يصلي عزين كافت لروح للنبي وانفوق المال بل المال مقدر شساب وانا سرتي امدح نبي زين محمد رسول الهداية وانا سرتي امدح نبي زين محمد رسول الهداية ما تقوم يا بللت الزين يا ابو بكر قيم الصلاة Yeah.